وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم إذا هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم فقه كتاب التوحيد. وقد بلغنا وإياكم إلى باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حباً لله. وقد بلغنا إلى الحديث المخرج في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه الجملة التي يصدر بها الحديث لا يؤمن أحدكم تحتمل عند أهل العلم نفي أصل الإيمان، وتحتمل أيضا نفي الكمال الواجب، وتحتمل نفي الكمال المستحب. فيكون نفي أصل الإيمان إذا خلا القلب والضمير من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلية، فلا شك أن هذا عدم إيمان، ولو ادعى قائله أنه يحب الله ويحب رسوله. فإذا انتفى حب النبي عليه الصلاة والسلام بالكلية من القلب فهذا نفي لأصل الإيمان. ويراد بالحديث معنى ثاني: لا يؤمن أحدكم بنفي كمال الإيمان الواجب، ينفي عنه رسول الله كمال الإيمان الواجب. متى؟ إذا كان يقدم محبة غير الرسول على محبة الرسول، فيقدم هواه ويقدم رغبته ويقدم محبة نفسه أو زوجه على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة ما يأمر به أو ما ينهى عنه، فهذا نفي لكمال الإيمان الواجب، بمعنى أن من اتصف بهذا بتقديم محبة هواه ومحبة معشوقه وزوجته على محبة ما جاء عن الرسول أن إيمانه ناقص وأن إيمانه ضعيف وأنه مستحق للعقوبة بوقوعه في كبيرة من الكبائر. ويأتي في الحديث أيضا نفي لكمال الإيمان المستحب، وذلك بأن يقوم في قلبه من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة دينه وسنته، لكن محبة نفسه أعلى، وهذا أمر قلبي محض يظهر أثره، فهذا يكون في نفي الكمال المستحب، كما روى ذلك الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر بعد ذلك: الآن والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. حيث ازدادت محبة عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام أن الحب قد يتغير، لأنه شأن قلبي له دواعيه ودوافعه وله آثاره. وشاهد الحديث للباب أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله، لأننا ما أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من محبة الله عز وجل، لأنه لا يكمل الإيمان حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من نفسه وولده والناس أجمعين. فإذا كان في هذا في حق رسول الله، فمحبة الله محبة عبادة ومحبة تعظيم ومحبة إجلال، يجب أن تكون أولى وأعظم. ولهذا قال جل وعلا في آية الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. إذا حكم الله بأمر ورسوله صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله ويعلمنا بأحكام الله وقضائه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لك خيار إلا خيار الامتثال والسمع والطاعة لأمر الله وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. عندئذ تكون معظما لله، صادقا في دعواك أنك تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وها هنا مسألة يجب التفطن لها، وهي مسألة جليلة، أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ عن الله. فإذا غلا في حب رسول الله حتى حمله على عبادة رسول الله وحب تعظيمه تعظيم العبادة، هنا أشرك الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله في عبادة الحب والتعظيم والإجلال. ثم أورد الشيخ رحمه الله أورد حديثا آخر عن أنس رضي الله عنه قال: ولهما عنه، أي عن أنس بن مالك، لهما للبخاري ومسلم في صحيحيهما، عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الخلال الثلاث من وجدها في نفسه وكانت فيه وجد بهن، أي بسببهن، حلاوة الإيمان، وهو طمأنينته وانشراح صدره به، والراحة الإيمانية التي عبر عنها العلماء بأنها جنة في الدنيا، من لم يلجها ويدخلها لم يدخل جنة عدن. هذه الطمأنينة وراحة القلب بالإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فحب الله حب تعظيم وإجلال وعبادة، وحب النبي صلى الله عليه وسلم هو حب طاعته وحب اتباعه، وهو على بشريته وعلى رسالته عليه الصلاة والسلام. فلا تكون الدنيا ولا تكون نفسه ولا أهله ولا ولده، لا يكون ذلك كله أحب إليه من حب الله ورسوله، بل حب الله وحب رسوله أحب إليه مما سواهما من كل شيء. ولهذا المؤمن إذا تمكن هذا، أي حب الله في قلبه ورجاء ما عند الله فدى ذلك بنفسه ولم يبالي أبدا، لم يبالي بنفسه، وهذا ما ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأنبياء الله ورسله، ضربوا به أروع الأمثلة في التضحية والتفدية، فلم تقم الدنيا بمن فيها عندهم، لم تقم عندهم بشيء في مقابل مأمور الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الخصلة الثانية: أن يحب المرء لا يحبه إلا الله. والمرء يشمل الرجل والمرأة في أن الجامع لحبهم لله، أي من أجله سبحانه وتعالى، فاللام لام تعليل. ثم ذكر الثالثة: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أي من حبه للإيمان وتشربه له في قلبه. فنسأل الله جل وعلا كمال الإيمان وحبه الصادق وحب نبيه صلى الله عليه وسلم، وألا نقدم على ذلك أحدا كائنا من كان، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله أن نحب أولياء الله وأن نكره أعداءه، وأن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين من أوليائه سبحانه وعباده المخلصين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وولاتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.